الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل وارفع صوته. فارفع. هذا الحديث قد مشى. وين انت يا محمد بن علي؟ تفضل. فأدلجوا على مهلهم. تفضل. تفضل. لا، عن فريد. على ابي برده. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى على قوم فقال رأيت الجيش. أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني، فقال وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. على بفتح الميم. مهلهم فنجوا. وكذبته طائفة فيصبحهم الجيش فيجتاحهم. من تضل؟ قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة فأطاعته طائفة. النجاة على مهلهم. حركها. نعم. وخطأ الفتح الحافظ. خطأ السكون. نعم. خطأ النسخة يعني خطأ النطق بها بالفتح يعني بالسكون. جزاك الله خيرا. قرأناه بالأمس. قال بفتحتين والمراد به الهينة والسكون يعني الهدوء، وبفتح أوله وسكون ثانية الإمهال، وليس مرادا هنا. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله، أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب، عامة رواية أبي اليمان عن شعيب مناولة، فلهذا يقول أخبرنا دائما. ما نذكر أنه قد مر بنا أبو اليمان حدثنا شعيب، كلها أخبرنا، ومعنى مناولة أنه يناوله الكتاب ويقول هذا مروياتي، فإن أذن له بروايته فهي الإجازة مقرونة بالمناولة. قال: حدثنا أبو الزناد. ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان. عن عبد الرحمن، من عبد الرحمن؟ الأعرج. عبد الرحمن بن من؟ ابن هرمز الأعرج. أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها. جاء في رواية أخرى: جعل الفراش والجنادل، فجعل الرجل يزعهن عنها. كيف؟ ومعنى يزع يدفع، ولهذا يقال فلان ليس له وازع، أي ليس له دافع يدفعه عن شيء فلان. كيف؟ هذه النسخة نبه عليها في الحاشية: فجعل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. الله المستعان. قال: خير إن شاء الله. يقول: قد تقدم بيان هذا التمثيل، وحاصله أنه شبه تهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعا لشهواتها، يعني أعجبها الضوء فاشتهته، ولكنها شهوة ما وراها إلا الموت. وهكذا الجاهل وصاحب الشهوات يرى المعاصي فيشتهيها كما اشتهى الفراش الضوء، ولكنها شهوة وراها النار والعياذ بالله. وشبه ذبه العصاة عن المعاصي بما حذرهم به وأنذرهم بذب صاحب النار الفراش عنها. وقال عياض شبه تساقط أهل المعاصي في النار في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا. صحيح. الأوامر النبوية والنواهي حاصلة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصحاب المعاصي يتقحمون تلك المعاصي ويرتكبونها ويتعدون حدود الله، فواعظ الله في قلوبهم والتأنيب منهم لأنفسهم في قلوبهم بأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إضافة إلى ما يسمع من الخطب والمواعظ، فالأدلة تصك أذنه وتهز قلبه، ومع ذلك يقتحم المخالفات. هذه الأوامر وهذه النواهي التي يسمعها وهذا العتاب الذي في قلبه لنفسه يقابله ما يحصل من موقد النار يوم أن يذب الفراش عن النار، فقد ذبها وطردها وهربت ورجعت، فشبه ما يسمعه الإنسان وما في قلبه من العتاب لنفسه بصنيع صاحب النار يوم أن يذب الواقعين في المعاصي. نعم، شبه ما يصنعه موقد النار شبهه بفعل أو بما يسمع العاصي من المواعظ وما يسمع من التحذيرات. وقوله تقحمون بفتح المثنات والقاف والمهملة المشددة والأصل تتقحمون، فحذفت إحدى التاءين. قال الطيبي تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى قوله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وذلك أن حدود الله محارمه واستيفاء لذاتها وشهواتها، فشبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إظهار تلك الحدود قال وذلك أن حدود الله ومحارمه أن حدود الله محارمه يرحمك الله ونواهيه كما في الحديث الصحيح ألا إن حمى الله محارمه، ورأس المحارم حب الدنيا وزينتها واستيفاء لذاتها وشهواتها، فشبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستنقاذ الرجال من النار، وشبه فشو ذلك في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد، وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف وتعديهم حدود الله وحرصهم على استيفاء تلك اللذات والشهوات ومنعه إياهم عن ذلك بأخذ حجزهم بالفراش التي تتقحم تقتحم النار، تقتحمنا في النار وتغلبنا المستوقد على دفعهن عن الاقتحام، كما أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءه والاستدفاء وغير ذلك. والفراش بجهلها جعلته سببا لهلاكها، فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة واجتنابها مما هو سبب هلاكهم، وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لترديهم. يعني أن أصحاب الشهوات في خفة وطيشان الفراش، ما هم عقال، يعني يذهب من عقل الرجل ما يجعله شبيها بالفراش. الأخ جاء بلفظ آخر يقول عند أحمد، قد يكون هو نفسه، انظر الصحابي من هو. فعلى كل حال هذا هو اللائق بهم، سواء كانوا على معاصي أو على شهوات أو على بدع ومحدثات، فإنها ألحقتهم بخفة عقول بخفة الفراش وبعقول الجنادب، ما عندها عقل، فراش وجنادب، وهكذا يكون طائشا يمشي في غير اتجاه، أهم شيء أن يحقق شيئا مما يشتهيه. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس، كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن عندها كذا، يزعهن في نسخة ينزعهن، وهذه أولى، يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها إلى هنا بارك الله فيك.